بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوجه 56 من وجوه استواء النعمة والبلية عند المؤمن، وأن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه. هذا كله من فوائد الرضا والاستواء المصائب مع النعم، وكلها نعم من الله عز وجل لتفرغ القلب لعبادة الله عز وجل. وذكر بعض كلمات السلف في الرضا. قال أبو العباس الطوسي: الرضاء ترك الخلاف على الرب فيما يجريه على العبد. الرضاء ترك الخلاف على الرب فيما يجريه على العبد، لا يخالف ربه سبحانه ويعترض على ما قدره عليه. هو عز وجل أعلم بمصالح عبده، وأعلم بعواقب الأمور، ولذلك فإنه سبحانه وتعالى إذا فوض المؤمن الأمر إليه لم يجعل أمره إلا إلى خير. فلهذا يترك الخلاف، لا يخالف ربه ولا يتمنى خلاف ما وقع في أمور الدنيا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد تركتني هؤلاء الدعوات وما لي في شيء من الأمور كلها يا رب إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيرا ما يدعو: اللهم ردني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. وهذا الأمر أمر مطلوب في الأمور الدنيوية، أن يكون الإنسان كامل التفويض فيها، لا يريد شيئا من هذه الأمور الدنيوية إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، لأن إرادته مشغولة بإرادة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فمعنى وما لي في شيء من الأمور كلها يا رب إلا في مواقع قدر الله، يعني في أمور الدنيا. وإلا فالأمور التي ترتبط بأفعال العباد خيرها وشرها لابد أن يكون أرب الإنسان منها ورغبة الإنسان فيها فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأن يكره ما سخطه الله سبحانه وتعالى وحرمه وأباه شرعا. وإن كان ينظر إلى حكمة الله في تقدير هذه الأمور التي يكرهها سبحانه وتعالى، وليس عنده تسخط على قضاء الله عز وجل لها كفعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وإن كان يكره المقدور المبغوض لله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذا التقييد لهذه العبارة وفهمها في ضوء ما ذكرنا، لأن العبد مأمور أن يكون له غرض ورجاء ورغبة في طاعة الله ومرضاته، وأن يسقط معاصي الله سبحانه وتعالى والذنوب والكفر والذنوب والنفاق وسائر أنواع المخالفات، لكنه في نفس الوقت له نظر فيها من جهة النظر إلى أن الله قدرها بحكمته، فلا يعترض على فعل الله، ولكن يكره المفعول المبغوض لله عز وجل. فاختيار الإنسان مواقع القضاء والقدر مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل في أمر الحياة والموت، في أمر الغنى والفقر، في أمر الصحة والمرض، في أمر العافية والبلاء. قد فوض أمره لله سبحانه وتعالى لينشغل القلب بأرب واحد وهم واحد رغبة أكيدة في مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم رضني بقضائك شاهده من السنة، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبارك لي في قدرك، مثل قولنا في دعاء الاستخارة حديث الصحيح، وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف ذلك عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وفي دعاء اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، بارك لي في قدرك. فطلب البركة في قضاء الله عز وجل وقدره فيما يقدره العبد. يقول حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، لكمال التفويض وكمال الرضا. لا يقول لو أن الشيء تأخر قليلا لو تقدم قليلا، الحمد لله على كل حال. وقال قال عمر بن عبد العزيز أيضا ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل، كما ذكرنا هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا. وقال شعبة قال يونس بن عبيد ما تمنيت شيئا قط، يعني من الدنيا شيء فاته، وإنما كان ينظر دائما إلى قسم الله سبحانه وتعالى له ورزقه إياه، فلا يتمنى خلاف ما وقع. وقد قال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، وذكر الرجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، والرجل أتاه الله علما أو الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. فهو تمني مال الغير في طاعة الله عز وجل. وأما ما تمنيت شيئا قط مما فضل الله به بعض الناس على بعض. وقال الفضيل بن عياض الراضي لا يتمنى فوق منزلته. هذا الكلام يمكن أن يحمل على معنى صحيح، وهو منزلته في الغنى والفقر، منزلته فيما أقامه الله من شؤون الدنيا، ويمكن أن يحمل على معنى يترتب عليه ويلزم منه معنى باطلا، وهو أن يحمل على معنى المنزلة في القلوب والأعمال. فلا بد للمؤمن أن يكون راجيا توفيق الله له للمزيد، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فهو لم يؤمر بأن يقول أنا راضي بما أعطاني الله سبحانه وتعالى لا أطمع في المزيد، بل يريد مزيدا من القرب من الله سبحانه وتعالى، ويريد مزيدا من العلم والعمل الصالح، يريد أن يكون عمله كله صالحا ولوجه الله خالصا. فلكن الصوفية كثير منهم يحملون معنى الرضا على أنه أن يرضى بما جعل هو فيه من الطاعات، بمعنى أن منزلته في أعمال القلوب والأحوال الإيمانية لا يتطلع إلى تغييرها، ويقول أنا راضي بما قسم الله لي. فليقل هذا إذن الفاسق فإنه في منزلة، هل هذا من الرضا؟ ليقول هذا البطال الذي ترك الطاعة. نقول إذن ليس هذا هو المعنى الصحيح وإلى هذه الكلمة، وإنما الراضي لا يتمنى فوق منزلته من غنى أو فقر، من صحة أو مرض، من سعة أو ضيق، فهو يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقال ذنون، ذنون المصري أحد الزهاد المشهورين، يقول ثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. ثلاثة من أعلام التسليم، يعني من أهم أمور الإسلام والتسليم لله سبحانه وتعالى، مقابلة القضاء بالرضا، ترضى بما قضى الله سبحانه وتعالى، والصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء. وكما ذكرنا من قبل أن كمال الصبر يوصل العبد إلى الرضا بحيث لا يتمنى خلاف ما وقع. قال وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك، وترك الاعتراض على الحكم. وهذه لابد فيها من تفصيل. هذه الجملة فيها معنى حسن صحيح، تعطيل إرادتك لمراده الشرعي. إذا أراد الله شرعا شيئا، وهذا يعلم بالوحي المنزل في الكتاب والسنة، أن تعلم أن الله أراد وأحب كذا شرعا، فأنت تعطل إرادتك، بمعنى توقف خلاف هذا الذي يحبه الله، تمتنع من إرادة ما تشتهي إذا كان يخالف ما يحبه الله سبحانه وتعالى. تعطل إرادتك لمراده منك شرعا ومن غيرك، تجعل إرادتك كلها موجهة لتنفيذ أوامر الله. أنت تريد شيئا آخر، توقف هذه الإرادة، توقف الخواطر وتمتنع من التنفيذ لتنشغل بشيء واحد، أن تجعل الهم هم الآخرة، هم مرضات الله، هم تحقيق مراد الله. يقول: النظر إلى ما يقع من تدبيره لك. وهذا معنى فيه من الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وهو أن ترى أن الله عز وجل يدبر لك أمرك، فتنظر في ذلك في عطائه ومنعه شاكرا نعمته على ما صنع بك، راضيا بتدبيره لك، مشاهدا نعمته سبحانه وتعالى عليك فيما أعطاك وفيما منعك، فيما يعني يسر لك أو فيما ابتلاك به، وهكذا. النظر إلى ما يقع من تدبيره لك، نظر الشكر والمعرفة بأن الله يدبر لعبده المؤمن، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهو مع كثرة النظر والتدبر يشعر بمدى رحمة الله سبحانه وتعالى به، كيف أنه قد قدر له في كل شيء الخير. وأما ترك الاعتراض على الحكم فهذا له وجه صحيح مطلقا، وهو ترك الاعتراض على الحكم الشرعي. لا تعارض الحكم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى برأي ولا بقياس ولا بوجد ولا سياسة ولا كلام ولا فلسفة ولا منطق. حكم الله بشيء فلا بد من امتثاله وترك الاعتراض عليه. وأما في الحكم الكوني فهو كما ذكرنا على أقسام، منها حكم كوني متعلق بأفعال العباد، حكم الله على عبد بأن يكون مؤمنا مطيعا، حكم على عبد بأن يكون كافرا عاصيا فاسقا، فهذا لا يكون من الاعتراض على الحكم فيه أن تفر من حكم المعصية إلى حكم التوبة، ومن حكم الظلم الذي يفعله الظالمون إلى حكم الطاعة والعدل، فأنت تفر من حكم إلى حكم وتعارض حكما بحكم. ونوع آخر من الحكم القدري الكوني لك فيه أسباب، فهذا تأخذ بما أحل الله وتدع ما حرم، ولا تقول أترك الاعتراض على الحكم. حكم عليك بالجوع، ماذا تصنع؟ أترك الاعتراض بمعنى لا أكل ولا أشرب ولا أخذ بالأسباب، يموت من لو طبقوا ذلك لاسترحنا من بدعهم. لكن الكلام ليس كذلك، الكل يعلم أنه يعارض هذا بحكم آخر من الأكل والشبع، وكذلك مسألة مثلا الصحة والمرض، طالما أن هناك أسباب. ولكن لا تجعل تعلقك بالأسباب يدفعك إلى أن تأخذ الحرام، أو تقول لا بد لي من هذا الشيء فالأسباب المتاحة لي ليس منها شيء حلال فأأخذ ما حرم، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا لا يجوز، تأخذ ما أحل الله وتترك ما حرم. النوع الثالث من الحكم هو الحكم القدري الكوني الذي لا أسباب لك فيه، فهذا لا بد أن يقابل بالتسليم أيضا. وهناك نظر في الحكم القدري الكوني في الطاعة والمعصية المتعلق بأفعال العباد، والحكم القدري الكوني الذي لك فيه أسباب تنظر من جهة أنه فعل من الله لا تقابله بالاعتراض ولا باقتراحات أكثر حكمة وعدلة كاقتراح إبليس والعياذ بالله. يعني قلنا في نوع اللي ملناش فيه أسباب، مات واحد من الأقارب، مصيبة حصلت وانت ماشي في الشارع رجلك اتكعبلت، تقولش وليه حصل كده، هذا أمر تقابله بليه؟ بالتسليم، أمر لا أسباب لك فيه، ما بدون تقصير وبدون قدرة على تجنب شيء، أو أخذت بالأسباب وما أنتجتش الأسباب. وكم من إنسان بيأخذ العلاج مثلا ثم إيه؟ لا يشفى، يبقى متضايق وتعبان، لا راح يشتغل وأخذ بالأسباب ورزقه ما زال إيه؟ ما زال في ضيق، لا يعترض. طب بنقول النوع الأول والثاني من الأحكام القدرية الكونية اللي متعلقة بالأسباب ومتعلقة بأفعال العباد، في نوع متعلق بالأسباب زي ما قلنا جاع فيعمل إيه؟ يأكل، مريض فأخذ الدواء، وهو ناظر إلى ذلك، وأيضا في أفعال العباد خيرها وشرها ينظر إلى أن الله الذي فعل، فلا يعترض على الله عز وجل في فعله وإن كان المحكوم به بين مرضي ومسقوط. يعني له نظرة عظيمة الأهمية هذه النظرة، يعني ما يقولش ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء، كأنه بيقترح على ربنا سبحانه وتعالى حاجات إيه أحسن وأكثر حكمة، وإن مقتضى الكلام أنه لم يكن ينبغي أن يقع ذلك. لو نظر الإنسان إلى ذلك زي ما لذلك كان هو اعتراض الملائكة في الحقيقة كان نوعا من السؤال والاستفهام، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح وحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فذا كان سؤال عن وجه الحكمة، وإن يعني يتضمن يعني تعجبا من كون ربنا من كون الله عز وجل يقدر هذه المكروهات، لكن يعني يكون هناك نظر أكمل وأتم في أنه من وراء هذا معبود عبودية ومحبوبات لله سبحانه وتعالى لا تحصل إلا بذلك. فمن هنا لا يعترض على الله عز وجل في قضائه وقدره في فعله سبحانه وتعالى، وإن كان سفك الدماء والإفساد في الأرض مكروها مبغوضا للمؤمن لأنه مكروه ومبغوض لله عز وجل. هذا في الكلام على ترك الاعتراض على الحكم، الكلام قد يكون فيه إجمال زي ما قلنا الحكم الشرعي لابد أن لا يعارضه بشيء، الحكم القدري الكوني ينظر فيه فيما يتعلق بأفعال العباد، فيما يتعلق بما له أسباب، فيما يتعلق بما ليس له أسباب، ما ليس له أسباب يسلم ولا يعترض نهائيا، ما له سبب يأخذ بالأسباب الحلال ويترك الحرام، ما يتعلق بأفعال العباد الخير والشر والطاعة والمعصية يحب الطاعة ويكره المعصية ويرضى بالخير ولا يرضى بالشر، وهو في هذين أيضا ناظر إلى فعل الله أنه لا يعارضه، لأن الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تكملة كلام ذي النون يقول: وثلاثة من أعلام التوحيد رؤية كل شيء من الله وقبول كل شيء عنه وإضافة كل شيء إليه. كلام يعني رؤية كل شيء من الله خلقا وإيجادا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالحسنات والسيئات، كما قال عز وجل: وإن تصبهم حسنات يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. وده معنى كلام ذي النون المصري، رؤية كل شيء من الله، الله الذي قدر، ولذلك نؤمن بالقدر خيره وشره وقبول كل شيء عنه، زي ما قلنا في النظر في الأحكام القدرية الكونية المتعلقة بالأسباب والمتعلقة بالطاعات والمعاصي، بنقبل من الله عز وجل عن الله سبحانه وتعالى كل شيء، بمعنى أننا في نظرنا إلى يعني أفعال الرب سبحانه وتعالى نقبل عنه كل شيء عز وجل، وقبول كل شيء عنه، ويمكن أن يحمل أيضا كل شيء عنه يعني من شرائعه سبحانه وتعالى، يعني إذا أتانا شيء عنه نقبله، كل شيء أتانا من عنده عز وجل عن الله من خلال الرسل. الله أرسل رسله ليخبروا العباد رسالة رب، يعني أقوال الله عز وجل يعني ينسبونها إلى الله، فهذه أخبار عن الله، فيمكن أن يحمل الكلام قبول كل شيء عنه، يعني ما أتانا من أخبار أو من أوامر من خلال الرسل نقبلها. وإضافة كل شيء إليه مثل لا قوة إلا بالله، إضافة كل شيء إليه بمعنى الخلق كله إليه، إليه يرجع الأمر كله، بيده الملك كله، وإليه المكر كله سبحانه وتعالى. الأمور الشيخ حمد رحمه الله غفر له بيقول: ليس إليه سبحانه إلا الحسنى، ما أصابك من حسنة فمن الله، من سيئة فمن نفسك. كلام عجيب والله، ليس إلى الله إلا الحسنى في أفعاله وأسمائه وصفاته، صحيح، لكن المخلوقات خيرها وشرها أليست إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا؟ خالق أفعال العباد. والآية التي ذكرها: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، وليست أنها خارجة عن كل من عند الله. الآية اللي قبلها على طول قل كل من عند الله، فما معنى ليس إليه سبحانه إلا الحسنى؟ لها معنى صحيح أيضا. احنا إذا اعترضنا على إطلاقات كثيرة الصوفية ونتفهم، فكذلك نعترض على هذا الإطلاق ليس إلى الله إلا الحسنى في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. وأما مخلوقات الله سبحانه وتعالى ففيها الخير وفيها ليه الشر، لذلك بنقول نؤمن بالقدر خيره وشره، ده نص الحديث، فأثبت وجود الشر في القدر. وأما الشر الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فليس إلى الله سبحانه وتعالى فعل ينسب إلى الله يوصف بأنه شر، ليس في صفات الله عز وجل شر، لا يتقرب إلى الله عز وجل بالشر، لا يرضى الله عز وجل بالشر، لا يشرع الله عز وجل الشر، ولكن ليس معنى ذلك أن الشر خارج عن خلق الله وإيجاده وتقديره. يقول: أخاف أن يكون مقصده وحدة الوجود فإنه مشهور بها، مع أن عامة كلام ذي النون بعيد عن وحدة الوجود، وكلامه هنا كلام حسن جميل جدا، وهو يثبت يعني ما من الرب وما من العبد، ويتكلم كلام صحيح، بيقول الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، تعطيل إرادته لمرادك، فالكلام ده أين يكون من وحدة الوجود؟ لا يصح ان احنا يعني نتلمس يعني الصاق كلام الناس او كلام احد يعني بعقائد فاسدة لم يصرح بها، والاصل ان نحمل كلامه على ما يوافق الحق اذا كان يعني له محمل حسن. قال بعض العارفين: اصل العبادة ثلاثة: لا ترد من احكامه شيئا، ولا تسأل غيره حاجة، ولا تدخر عنه شيئا. كلام حسن. لا ترد من أحكامه شيئا، وده التفصيل السابق الذي ذكرنا، لا ترد من أحكام الله الشرعية شيئا أبدا، تقابله كله بالتسليم. لا تسأل غيره حاجة، لأنك تفتقر إليه سبحانه وتعالى وحده، إذا عملت أمرا لجأت إليه وقلت: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا موسى عمل الخير ولم يطلب الأجر من الناس، سقى للفتاتين ولم يطلب أجره، وسأل أجره من الله، وسأل حاجته من الله. فهكذا العبد المؤمن لا يسأل الناس شيئا ولو كان محتاجا، ولو كان فقيرا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تدخر عنه شيئا، يعني في أمر أمرك أن تنفق فيه. فمن كمال العبادة أن لا تدخر لنفسك شيئا وأنت أمرت أن تنفقه. وليس معنى ذلك تحريم الادخار مطلقا، وإنما حيث أمرت أن تنفق فأنفق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو أنه كان يدخر لأهله قوت سنة، وكان غالبا ما ينفق صلى الله عليه وسلم هذا القوت قبل أن تمضي السنة في مرضات الله عز وجل. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى بماله كله قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فلم يدخر عن الله عز وجل شيئا، وهذا كمال. وأيضا ادخار الجهد بمعنى لا تتكاسل عن طاعة، لا تدخر جزءا من جهدك في طاعة الله عز وجل، بل تبذل كل ما عندك حيث أمرك. يقول وسئل ابن شمعون عن الرضا فقال أن ترضى به مدبرا ومختارا، وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، وترضاه إلها ومعبودا وربا. كلام حسن جميل. أن ترضى به مدبرا ومختارا، اختار لك، ربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ويصطفي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. وترضى عنه قاسما ومعطيا ومانعا، قاسما الأرزاق، لا تعترض على قسمه، لا تقل لماذا فلان هذا قوي وأنا ضعيف، أو لماذا جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، ولماذا جعل هذا طويل وهذا قصير. لا لا، ترضى به قاسما للأرزاق والأخلاق والأعمال، ومعطيا ومانعا، هو سبحانه وتعالى أعطى ومنع من شاء بما شاء ما شاء سبحانه وتعالى، فلذلك تقابل هذا بالرضا عنه سبحانه وتعالى. وترضاه إلها ومعبودا وربا، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، لا تعبد غيره، لا ترضى بأن يكون لك رب سواه ولا إله سواه سبحانه وتعالى. وقال بعض العارفين الرضا ترك الاختيار، وسرور القلب بمر القضاء، وإسقاط التدبير من النفس حتى يحكم الله لها أو عليها. أيضا فيه نفس التقسيمات الماضية، الرضا ترك الاختيار بمعنى ترك الاختيار للنفس أمور الدنيا، لا أريد هذه بعينها، كما ذكرنا أمثلة بذلك، يا رب اقدر لي دي واجعل لي فيها الخير، لا، ما أنت لا تدري أين الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن تترك الاختيار، رعونة الاختيار العبد لنفسه، أنه يقول لا أنا عايز دي مش عايز حاجة تانية، وهو يجعل وفيها حتف وفيها هلاك وفيها نقصه وفيها مرضه وفيها معصيته، كأن يختار الغنى وأنت لا تدري لعل الغنى، كما قال الله عز وجل منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم في قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما عودوا وبما كانوا يكذبون. وهكذا. وسرور القلب بمر القضاء، ده بقى أعلى من مجرد الرضا، أنه يكون مسرورا، وده زي هو الأثر المذكور عن عمر بن العزيز، ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. هو الكلام ده لا يحصل العبد بمجرد حديث النفس، وإنما مر القضاء الذي يتضمن أنواعا من النعم والعافية والخيرات للعبد المؤمن، إذا شهدها العبد سر بما قضاه الله سبحانه وتعالى، وشهد فضله وإحسانه سبحانه وتعالى عليه في هذا القضاء المر، ذهبت المرارة وبقيت لذة وسرور والفرح بالله سبحانه وتعالى ونعمه عز وجل على عبده المؤمن. وإسقاط التدبير من النفس، يعني مش انت لتدبر نفسك، فوض أمرك لله، اجعل أمرك كله لله، يفعل بك ما يريد، اجعل همك في هم واحد، هم مرضات الله، هم طاعة الله عز وجل وعبادته. الله المستعان. وقيل الراضي من لم يندم على فائت من الدنيا ولم يتأسف عليها، مثاله أو دليله قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور. ولله در القائل العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، العبد عنده ضجر وعنده عدم رضا، عبد غير المؤمن غير كامل الإيمان. والرب ذو قدر هو الذي يقدر. والدهر ذو دول تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم نصر. والرزق مقسوم والخير أجمع فيما اختار خالقنا للمؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وفي اختيار سواه اللوم والشوم، اللوم والشؤم والشر. نعم. السابع والخمسون، أنه إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير، إما بقالبه وإما بقلبه وحاله. إما بقالبه يعني بظاهره، القلب والقالب يعني مستعملان في مقابل بعضهما، يعني بلسانه يقعد يذم القدر. وإما بقلبه وحاله، تلاقيه قاعد متضايق وزهقان ويعني قلبه معترض، بيقول من غير ما يتكلم بلسانه ليه يا رب عملت كده، وانا استاهل كل ده، وانا عملت ايه عشان يحصل لي كل اللي حصل. اذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير، اما بقالبه بلسانه واما بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقدرها، وكذلك يقع في لوم الخلق. والله والناس يلومونه، يعني يفضل هو يلوم الناس والناس ايه تلومه، ويفضل في دائرة من الهم والغم والضيق والضجر، متضايق من كل اللي حواليه، كل الناس ظلماء وكل الناس مضيعة في حقه، وربنا مقدر عليه الشر والسوء هو ما يستحقش. فلا يزال لائما ملوما، وهذا مناف للعبودية. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لي لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني، يعني إذا لموا في شيء من التقصير أو في شيء تركه من الخدمة أو نحو ذلك، يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. وهذا في أمور الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمرضات الله عز وجل، ويريد أن يربي أنس على ذلك، لذلك يربي من حوله، لم يقل لشيء فعله لما فعلته، خلاص قدر الأمر، إلا أن يكون مترتبا عليه طاعة أو إيه أو معصية، فيكون هذا من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. يقول: وقوله لو قضي شيء لكان يتناول أمرين، أحدهما ما لم يوجد من مراد العبد، والثاني ما ولد مما يكرهه، وهو يتناول فوات المحبوب اللي هو ما لم يوجد من مراد العبد، العبد يتمنى شيء فات، فده فات المحبوب، ما لم يوجد من مراد المحبوب، ما ولد مما يكرهه اللي هو حصول المكروه. فلو قضي الأول ولكان، لو كان مكتوب لنا إن احنا هيحصل لنا هذا الذي نحبه لحصل، ما أصابك ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فلو قضي الأول لكان، ولو قضي خلاف الآخر لكان، اللي هو لو قضي خلاف المكروه. فإذا استوت الحالتان بالنسبة إلى القضاء، فعبودية العبد أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه، وهذا موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه 58 أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب تعالى، فهذا رضيه لعبده فقدره، وهذا لم يرضه له فلم يقدره. فكمال الموافقة أن يستوي بالنسبة إلى العبد فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. كمال الموافقة لله عز وجل أن الله رضي لعبده المؤمن، وكل كلام ده خاص بالمؤمن بنص الحديث، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، لأن الله يكره مساءة المؤمن، فيرضى له يقدر له أشياء لمصلحته، وإن كان هو عز وجل يكره مساءة المؤمن، لكن يقدر له ما قد يسوءه لأجل المصلحة الراجحة له. فإذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، سواء سعة أو ضيق، سواء مرض أو صحة، ده الكلام ده بالنسبة إلى الشريعة الأمر سواء، هذا فيه عبودية وهذا فيه عبودية، ليس أننا متعبدون مثلا بالصحة وما وبترك المرض، مش عبادة، ده ابتلاء، ده أمر يقع على العبد. ف فنقول هذا الأمر رضيه الله لعبده فقدره أنه العبد المؤمن كما ذكرنا، وهذا لم يرضه فلم يقدره، فكمال الموافقة أن يستوي بالنسبة إلى العبد فيرضى ما رضيه له ربه في الحالين. وكما ذكرنا هذا شرطه أن يكون ما أن يكون العبد مؤمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.